الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. معشر الإخوة الأحبة الكرام، مما لا شك فيه أن الناس في هذه الدنيا سعيهم شتى وطرقهم مختلفة متباينة، إلا أنك تعلم جيدا أن الناس في الأغلب متفقون في الإمكانيات وفي الأوقات التي أعطاهم الله عز وجل إياها. كلنا يملك يوما يتكون من نهار وليل، يتكون من 24 ساعة، كلنا يملك هذا، وغيرنا ممن كان قديما وممن هو موجود حديثا يملك هذا الوقت الذي نملكه بالضبط، لكنك ترى أن الناس متفاوتون متباينون تباينا شديدا في انتفاعهم بهذا الوقت. الناس مختلفون في ذلك اختلافا شديدا. عندما تنظر مثلا إلى أحوال السلف وإلى ما حصلوه من علوم وإلى ما أخرجوه من مصنفات وتآليف، فإنك تعجب لذلك عجبا شديدا. كيف لذلك الرجل الذي يملك من العمر كما أملك، الذي يملك من الوقت كما يملك غيره، لكنه كان له هذا الإنتاج الوفير العظيم الذي يضيق الوقت عن مثله. عندما تنظر إلى إنسان له من المال وله من الحسب وله من النسب كما لإخوانه الذين هم له أمثال وأنداد بالضبط، إلا أنك ترى عليه من أثر النعمة والفضل والغنى والثراء ما لا تراه على إخوانه أولئك الذين في الأصل يملكون كما يملك هو بالضبط. فانظر إلى بيت يتكون من زوج وزوجة، عندهم من المال، عندهم من متاع الدنيا، لعل هذا الزوج من أهل الحسب والنسب وهذه الزوجة من ذوي الجمال والهيئات، لكنك لا ترى عليهم أي أثر من أثار السعادة. وتنظر إلى غيرهم ممن لا يملك كما يملكون من الدنيا، لكنك ترى عليهم أثر السعادة والرخاء والهناء. وهذا كلنا أيها الكرام يقف عليه بنفسه. والفرق بين هذا وذاك، ما هو الفرق بين هذا وذاك، بين هذا وذلك الشخص؟ الفرق أيها الكرام في كلمة جليلة عظيمة كبيرة يقال لها البركة. الفرق أيها الكرام في هذه الكلمة البركة. هذا الذي بارك الله عز وجل له في عمره انتفع به ونفع. ذلك الذي بارك الله عز وجل له في ماله انتفع به وزاد. هذا الذي بارك الله عز وجل له في زوجته فكانت زوجته مباركة كانت سببا لسعادته وهنائه ودخول الخير عليه. البركة أيها الكرام هذه الكلمة التي ينبغي أن تكون غاية كل فضل رشيد. البركة لأن البركة لا تكون إلا من الله، وإن حلت البركة من الله عز وجل في الشيء فإنه يكثر ويعظم نفعه، فإن الله عز وجل إذا بارك في القليل كثر وإذا بارك في الكثير عم نفعه. وإذا أردت أن تقف على معنى البركة وأهميتها أخي الحبيب، فدونك هذه المواقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى نقف على هذا المعنى العظيم. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يحدث أنه كان عندما كان المسلمون يحفرون الخندق في غزوة الخندق الشهيرة، يقول عرضت للمسلمين كنية عظيمة، يعني صخرة كبيرة لم تنفذ إليها المعاون، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقال صلى الله عليه وسلم إني نازل، فضربها صلى الله عليه وسلم بيده أشجع الناس وأقوى الناس صلى الله عليه وسلم، قال جابر فضربها بيده فصارت كثيبا أهيلا، يعني صارت رمادا من شدة ضربته صلى الله عليه وسلم. قال جابر وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع. بلغ الجوع للنبي وصحبه أن النبي يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وفي رواية وقد رأيت من النبي جوعة شديدة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أزور أهلي فأذن لي، فجئت زوجتي قلت لقد رأيت من رسول الله ما لا فضل لي عليه، شدة الجوع الذي بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر قالت لي امرأتي عندنا كيس فيه شعير وبهيمة داجن، يعني شاة صغيرة، اذبح الشاة واطحن الشعير واذهب فادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا او رجلين من اصحابه. يقول جابر قالت لي زوجتي لا تفضحني في رسول الله. انتبه يا جابر لا تفضحني في رسول الله، اذهب الى النبي وقل له ياتي ورجل او رجلان من اصحابه لان الطعام لا يكفي غير هذا. فجاء جابر الى النبي قال يا رسول الله ان زوجتي قد اعدت لك طعاما فلتأتي أنت ورجل أو رجلان من أصحابك. فسأله النبي عن الطعام فقال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب، ثم نادى النبي بأعلى صوته يا أهل الخندق إن جابر قد أعد لكم طعاما فحيهلا. فذهب جابر مسرعا إلى زوجته قال ويحك يا امرأة افضحت. قالت وما ذاك؟ قال جاء النبي ومعه المهاجرون والأنصار جميعا. فقالت المرأة لجابر بك وبك، ألم أقل لك أن تخبر النبي أن يأتي رجل أو رجلان من أصحابه؟ ثم صرخت المرأة المؤمنة على نفسها وقالت يا جابر أسألك رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألك عن فضل الطعام وعما أعددت؟ قال جابر نعم. قالت الله ورسوله أعلم. وجابر يحدث عن نفسه أنه لما جاء النبي ومعه المهاجرون والأنصار وهم قرابة الألف رجل يومئذ أنه أصابه حياء لا يعلمه إلا الله، فلما حدث امرأته وقالت الله ورسوله أعلم قالت فكشفت عني ضما شديدا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والانصار وأمر زوجة جابر أن لا تنظر إلى الطعام وأن تعجنه وأن يوضع في مكانه وأن تأتي بامرأة أخرى فتقفز إلى آخر القصة الشاهد. قال جابر فأخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تدخلوا كثيرا مستشفتين للطعام ولكن ادخلوا رويدا رويدا. فدخلوا عشرة عشرة. قال جابر فأكلوا جميعا، أكل النبي وأكل المهاجرون وأكل الأنصار. قال والطعام كما هو لم ينقص. فقال صلى الله عليه وسلم لهم كلوا وأهدوا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. نعم أيها الأخوة الحبيب، لا تعجب، هذه البركة التي إذا نزلت من الله عز وجل رأيت عجبا. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يحدث أنه جاءت به أمه إلى النبي خادما، قالت يا رسول الله خويدمك أنس، ثم قالت يا رسول الله ادعو لأنس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي لأنس، وكان من دعائه اللهم زده مالا وولدا وبارك له فيما أعطيت. دعا له النبي بماذا؟ بالبركة. قال أنس فوالله إني لمن أكثر الأنصار مالا. أنس يحدث عن نفسه بعد ذلك بعمر طويل، فوالله إني لمن أكثر الأنصار مالا، وإن ابنة لي حدثتني أنه دفن لي من ولدي وولد ولدي ما يزيد على البيت. من أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. فلما حلت البركة في حياته كان هذا طريقا. أنس نفسه يحدث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه انه جاء الى المدينه مهاجرا، مهاجرا يعني لا مال ولا ولد ولا حسب ولا نسب ولا اي شيء. خرج من ذلك كله الى الله عز وجل. هذا ينبغي ان يكون في ذهنك عندما نتكلم عن رجل من المهاجرين. يقول انس لما جاء عبد الرحمن بن عوف الى المدينه مهاجرا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن، والقصة مشهورة، قال إني من أكثر الناس مالا وولدا، وإن هذا مالي أقتسمه بينك وبيني نصفين، وإن لي زوجتان فانظر أيهما تحب أطلقها لك حتى تتزوجك. فقال عبد الرحمن لسعد بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. وهذا أيها الكرام من أسباب البركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا المال حلوة قدر، فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير. أن يكون الإنسان في دنياه ليس طامعا في المال ولا في الولد ولا في النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على غيره من عباده المؤمنين، لكن يطمع في كرم الله عز وجل، في فضل الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى هذا أو ذاك من إخوانه، وقد أعطاه الله عز وجل نعمة فيحسده على هذه النعمة ويتمنى زوالها من عنده ظنا منه أنها نزالت من أخيه تنفعه. وهذا لعمري من الغفلة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فهذا فضل الله عز وجل امتن الله عز وجل به وأنعم به على غيرك من عباد الله، فاطمع في الله عز وجل أن يعطيك كما أعطاه، لا تتمنى زوال نعمته. وهذا الذي فعله زكريا عليه السلام الذي بلغ من الكبر عتيا كما تعلمون جميعا، وكانت امرأته عاقر، ثم يرى بعينه موقفا عجيبا، يرى امرأة عمران وهي تنظر من الله عز وجل، قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى عيسى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها من قبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فضل الله عز وجل واسع، فضل الله عز وجل عظيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهو القائم عليها والمتكفل بها والمتكفل بإطعامها، ولم يأت بهذا الطعام ولا يعلم من أين جاء، فيسأل متعجبا أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهل دعا هذا زكريا للحسد أو الحب أو تمني زوال النعمة من مريم أو أن يحسد أم مريم على ابنتها هذه المباركة؟ لا، بل كان هذا داعيا له أن يطمع في فضل الله، أن يطمع في عظيم منة الله عز وجل. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فضل الله عز وجل واسع، فضل الله عظيم، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما عرض عليه سعد بن الربيع المال والزوجة قال بارك الله في أهلك وبارك في مالك، لكن دلني على السوق. ثم ذهب يتجه في السوق ويعمل حتى جمع مهر امرأة ثم تزوج. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن حاله قال تزوجت يا رسول الله، قال وما أصدق؟ قال وزن نواج من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، بارك الله لك في أهلك ومالك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال عبد الرحمن بن عوف فأقبلت الدنيا عليه، فوالله لقد رأيتني لو رفعت حجرا من مكانه لرجوت أن أجد تحته ذهبا. إنها البركة أيها الجار، البركة التي حلت في عبد الرحمن بن عوف جعلته رجلا من أثرى أثرياء العالم وليس الصحابة. وظل عبد الرحمن بن عوف عمره ينفق ما له في سبيل الله كأنه يريد هلكته، كأنه يريد إنهاء، ينفق النفقة العظيمة، ومع ذلك يموت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيقتسم ماله ويقتسم ما تركه من الذهب بالفؤوس حتى جرحت الأيدي من كثرة العمل في الذهب الذي تركه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. إنها البركة أيها الكرام، إنها البركة التي إن حلت من الله عز وجل وجدت الخير وجدت النفع. ولعلنا ليس ببعيد عنا عندما تجلس مع رجل من الآباء أو الأجداد أو ذوي السن فيحدثك عن زمان مضى كان المال فيه قليلا، كان المتاع فيه ضعيفا، كانت الدنيا أقل مما هي الآن بكثير، ومع ذلك تراه يحدثك بنفس قد امتلأت الشرف والإعجاب بتلك الأيام، يحدثك كيف كانت هذه الأيام جميلة، كيف كانت هذه الأيام سعيدة، كيف كان الزواج في أيامهم تلك زواجا ميمونا ميسورا سعيدا مباركا، مع أنهم ما كان أحدهم يجهز ابنته ولا يجهز شقته بعشر معشار ما نفعله الآن، لكن نزلت البركة في حياتهم فوجد هذا الخير الذي يتحدثون عنه. ثم انظر إلى زمان تغير فيه الحال وتبدل، وليس التغير من الله عز وجل وإنما التغير من الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عندما بدل الناس وغيروا أصبح الكل يشتكي. نعم أيها الكرام، عندما ابتدع ابتعدنا عن الله عز وجل والدار الآخرة، عندما ابتعدنا عن أسباب البركة، عندما حلت أسباب الخراب في حياتنا، كان هذا الذي يشتكي الناس منه. إن أردت لذلك مثالا فانظر إلى قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم انظر إلى من يتعامل بالربا، كيف أن المال يزيد بين يديه ويكثر بين يديه، ثم ترى من نتائج وأثر الحصرة والألم ما يحدثك به كل من تعامل بالربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ثم انظر إلى ذلك الذي يبيع سلعته من الحلف والغش والتدليس والكذب ويستني بذلك مالا كثيرا ثم لا ينتفع بما فعل. انظر إلى ذلك الذي يشتري السلعة من أخيه المسلم بالغش والخداع والكذب ثم لا ينتفع بها البتة. وحدث عن مثل ذلك الكثير، عن بيوت محقت بركتها، محقت البركة منها، فعشش الفقر وقلة الهناء وقلة السعادة عششت في تلك البيوت لما محقت منها البركة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الكرام، إن أردت هذه البركة وبحثت عنها وكلنا يبحث عنها وكلنا يتمناها لنفسه، فاعلم أن لذلك أسبابا. متى حصلت هذه الأسباب فزت بهذا الفضل بفضل الله جل وعلا. أول هذه الأسباب الإيمان بالله عز وجل وتقواه والتوكل عليه واستغفاره سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال عطاء بن أبي مروان عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي، يعني يدعون الله عز وجل، نحن نعلم أن الاستسقاء صلاة ودعاء، فهم خرجوا مع عمر يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله عز وجل أن ينزل المطر. قال: فما زاد عمر على الاستغفار لله عز وجل، فما زاد عمر على الاستغفار لله عز وجل، لأنه يعلم أن الاستغفار هذا يجلب الخير، يجلب الهناء، يجلب السعادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. حديث صادق عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لو حققنا التوكل لله عز وجل حق تحقيق، لو حققنا هذا التوكل في حياتنا لله عز وجل حقا، لرزقك سبحانه وتعالى من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كذلك من اسباب البركه صله الرحم وبر الوالدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينسا له في رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه، فصل رحمك يصلك الله عز وجل. أنفق على ذويك وأهلك، ينفق الله عز وجل عليك كما وعد هو سبحانه وتكفل بذلك، حيث قال في الحديث القدسي: أنتم يا ابن آدم أنفق عليك، فأعطي من مال الله عز وجل الذي أعطاك يعطيك الله عز وجل، صل رحمك يصلك الله عز وجل. كذلك أيها الكرام، من أسباب البركة البكور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته بالبكور، قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفي حديث صخر الغامدي رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان النبي إذا أراد أن يرسل جيشا أو سرية أرسلها في البكور، قال: وكان صخر تاجرا، فكان يرسل تجارته في البكور فأثري وأصاب ماله. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والتمس أوقات البكور، ومن ذلك والتمس أوقات البركة، ومن ذلك وقت البكور، فبارك الله عز وجل له فأثري وازداد ماله. قال بعض السلف: عجبت لمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس كيف ينظر، يعني ينام في وقت البركة في وقت تقسيم الأرزاق ثم يتعجب من الرزق. عجبت لمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس كيف يرزق. وأنت أخي الحبيب، كان لك تجارة أو عمل خاص تستطيع أن تجعله في البكور، فاجعله وسترى بنفسك أثر ذلك. أبناؤنا من الطلاب، طلاب العلم، إن استطاعوا، وهذا ينبغي أن يكون الأصل، لا أن يستيقظ طوال الليل ثم ينام في هذا الوقت المبارك، بل ينام باكرا ويستيقظ باكرا، فإنه يجد في هذا الوقت من التحصيل ما يتعجب هو منه نفسه لهذه البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا الوقت. كذلك من أسباب البركة على البيت والأسرة أن يسلم الإنسان عند دخول البيت، قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهلك. إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهلك. وفي الحديث المشهور أن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله، وإذا وضع الطعام فذكر الله، قال الشيطان: لا مبيت عندكم ولا عشاء عندكم الليلة. يعني قال الشيطان لأتباعه وأعوانه: لا مبيت في هذا البيت الذي ذكر فيه الله عز وجل، الذي سلم فيه الرجل وذكر الله عز وجل عند دخوله، ولا عشاء، ولا نستطيع أن نصيب من هذا الطعام الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دخل بيته فلم يذكر الله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. يعني قال لأتباعه وأعوانه: أدركتم المبيت في هذا الليل. فإذا وضع الطعام فلم يذكر الله، قال الشيطان: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. الإنسان أيها الكرام، إذا عمر بيته بذكر الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يجلب البركة والخير عليه، على زوجته وعلى أبنائه. أما إن كان غير ذلك ثم يأتي ويشتكي فلا يلومن إلا نفسه، يكون البيت خاليا من كل ما فيه سبب للبركة، فلا ذكر لله ولا سلاما على أهل البيت ولا غيرهم، ولا قراءة للقرآن الذي هو كتاب مبارك كما أخبر ربنا عز وجل: وكلما اقتربت من هذا القرآن كلما زادت البركة في حياتك. فيبتعد عن القرآن ويهجره ثم يأتي يشتكي، والشكاية منفعها من نفسك أخي الكريم. فينبغي أيها الكرام أن نحرص على هذا الخير لأنفسنا، لزوجاتنا، لأبنائنا، فإن والله هذا هو نعيم الدنيا الحقيقي، وإن هذا هو السراء وهو الغنى وهو السعادة الحقيقية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقولون عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان. ربنا عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عزا ونصيرا. اللهم اطعم جائعهم واكسر عاريهم وانقذ خائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا مثل صفاء رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا ابدا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.